سكنت سكنت سكنت من كل عين سكنت الله يشفيكم بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل عين من كل عين من كل عين من كل عين سكنت سكنت سكنت في الفهم سكنت في الذكاء سكنت سكنت في الفهم سكنت في الذكاء سكنت بسم الله أرقيكم الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم من كل عين سكنت من كل عين سكنت من كل عين سكنت من كل عين من كل عين من كل عين من كل عين سكنت الله يشفيكم بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل عين أصابت أصابت أصابت من كل عين أصابت أصابت من كل عين أصابت الله يشفيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم من كل عين من كل عين من كل عين من كل عين سكنت سكنت سكنت أصابت أصابت في الدماء جرت في الدماء جرت في الدماء جرت في الدماء جرت بسم الله أرقيكم الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم من كل داء من كل داء من كل داء من كل داء من كل داء من كل داء من كل داء من كل داء الله يشفيكم أعيذكم بكلمات الله بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله بكلمات الله التامة